فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستحب تطيب البدن قبل الإحرام. يستحب تطيب البدن قبل الإحرام. نعم. فهل له أن يطيب ملابس الإحرام قبل إحرام؟ لا، ملابس الإحرام لا تطيب، وإذا طيبها يغسل الطيب، يبادر بغسل الطيب. نعم.